أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. إذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصلهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، لا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. وأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. لما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك، لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. يخبر تعالى في هذه الآيات أن ما أنزله بفرعون وآل فرعون من عقوبات أنواع. ولقد أخذنا آل فرعون، يعني فرعون وقومه، فرعون وأتباعه، أخذناهم. لقد أخذنا آل فرعون بالسنين. السنين هي سنين القحط، يقال للسنة المنجلة سنة أصابتهم سنة، يعني أصابهم القحط في الأرض، ونقص من الثمرات بتلفها بأنواع الآفات. والجدب ونقص الثمار مصائب ينزلها بمن شاء عقوبة، وينزلها بمن شاء ابتلاء. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع. نعم نبلوها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. دمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. يا الله يا لما أخبر سبحانه وتعالى عن أخذه لفرعون وقومه انتقمنا منهم فأغرقناهم فيها. أخذه الله بالغرق، أغرق الله فرعون وقومه في البحر. بين سبحانه وتعالى أنه مكن لبني إسرائيل الذين استدله فرعون استعبدهم دهرا طويلا، وأورثنا القوم من بنو إسرائيل الذين كانوا يستضعفون في الأرض، في أرض مصر. أورثهم مشارق الأرض ومغاربها، الأرض المباركة وهي الشام وأورث الله بني إسرائيل الأرض المباركة، أورثهم مشارقها ومغاربها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم إنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. يقول تعالى وقال الملأ أكابر قوم فرعون وأشرافهم وهم الأراضي المقبوحون جلساء سوء أعوان وتلاثم وكبر، ولهذا آل أمرهم إلى تسلط فرعون عليهم واستعداده لهم وتعذيبهم ثم العذاب يستعبدهم يسمونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون النساء، يذبحون الذكور ويستبقون النساء. فلهذا موسى يطالب فرعون بتخليص بني إسرائيل، فأرسل معي بني إسرائيل. قال إن كنت فأت بها إن كنت من الصادقين، فألقى عصاه لا يزال المؤمنين إلا يلا، فأرسله الله بآياته وأعظمها آية العصا التي تنقلب بإذن الله أي حية، وقد شاهد موسى في البداية صارت آية له على فرعون حجة له على فرعون، كذلك يده التي يرسل هذه الجبل ثم يخرجها بيضاء يقول الرسول يعني لها ضوء، ليس ذلك بعلة فيها، ويدع يده فإذا هي بيضاء للناظرين إلى آخر ما قصه الله. فرد فرعون والملأ معه ردوا على فرعون كذبوه ونسبوه إلى السحر وأن ما جاء به من العصا واليد ونحو ذلك إنما ذلك السحر، أما الموجود إبراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه إلى آخر، قال الشيخ الرحمن بن سعدي إلى آخر القصة، أي ثم بعثنا من بعد أولئك الرسل، أي إن شاء الله أحسن الله إليكم، أي ثم بعثنا من بعد أولئك الرسل موسى الكليم، أي ثم بعثنا من بعد أولئك الرسل المشار إليه المذكور إجمالا وتفصيلا فيما تقدمنا، موسى الكليم الإمام العظيم والرسول الكريم إلى قوم عتاة جبابرة وهم فرعون وملئه أنها مخفوضة أحسن الله إليكم، وهم إلى قوم عتاة جبابرة وهم نعم عليك من العالم والعبارة الشيخ وهم فرعون وملئه ليش؟ وهم ضمير فصل وفرعون بدل من عتاة جبابرة وملئه مثلها يا أخي كان جملة جملة جملة تفسيرية أم. أحسن الله إليك. قطعا هذا هم مبتدا. يعني كان يقول من هم؟ هم فرعون وملأ. نعم. لأن هي مرسومة وملئه. إيش؟ في الرسم وملئه. كان السؤال في الرسم. ها؟ عندي شيء. لا لا هي في معروف. إلى فرعون وملئه وإلى قوم عتاة قال وهم الجملة مستأنفة مرتبة من مبتدأ وخبر إلى آخره. نعم. قال من أشرافهم وكبرائهم فأراهم من آيات من أشرافهم إلى قوم عتاة جبابرة هم فرعون وملأه من أشرافهم وكبرائهم. نعم من أشرافهم جاء الشيء. نعم صحيح. فأراهم من آيات الله العظيمة ما لم يشاهد له نظير فظلموا بها بأن لم ينقادوا لحقها الذي من لم ينقد له فهو ظالم بل استكبروا عنها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين كيف أهلكهم الله وأتبعهم الذم واللعنة في الدنيا ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. وهو مجمل فصله بقوله وقال موسى حين جاء إلى فرعون يدعوه إلى الإيمان يا فرعون إني رسول من رب العالمين أي إني رسول من مرسل عظيم هو رب العالمين الشامل للعالم العلوي والسفلي. أحسن الله إليك. أي إني رسول من مرسل عظيم هو رب العالمين الشامل للعالم الشامل. نعم أو نعم أو رب العالمين الشامل للعالم العلوي والسفلي. لا تفسد للعالمين. نعم. مربي جميع خلقه بأنواع التدابير الإلهية. إيش؟ مربي جميع. مربي. نعم. مربي جميع خلقه بأنواع التدابير الإلهية التي من جملتها أنه لا يتركهم سدى بل يرسل إليهم الرسل مبشرين ومنذرين وهو الذي لا يقدر أحد أن يتجرأ عليه ويدعي أنه أرسله ولم يرسله فإذا كان هذا شأنه وأنا قد اختارني واصطفاني لرسالته فحقيق علي ألا أكذب عليه أو أكذب عليه فحقيق علي ألا أكذب عليه ولا أقول عليه إلا الحق فإني لو قلت غير ذلك لعاجلني بالعقوبة وأخذني أخذ عزيز مقتدر فهذا موجب لأن ينقادوا له ويتبعوه خصوصا وقد جاءهم ببينة من الله واضحة على صحة ما جاء به من الحق فوجب عليهم أن يعملوا بمقصود رسالته ولها مقصودان عظيمان إيمانهم به واتباعهم له. نعم إيمانهم به واتباعهم له وإرسال بني إسرائيل الشعب الذي فضله الله على العالمين الذي نعم أو الشعب الذي فضله الله على العالمين أولاد الأنبياء وسلسلة يعقوب عليه السلام الذي موسى عليه الصلاة والسلام واحد منهم فقال له فرعون إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى موسى عصاه في الأرض فإذا هي ثعبان مبين أي حية ظاهرة تسعى وهم يشاهدون أي حية أي حية ظاهرة تسعى وهم يشاهدونها

وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا، أي ما تنكر علينا إلا إيماننا. وهو صحيح ما أنكر عليهم إلا الإيمان، إيمانهم بالله رب العالمين، إيمانهم بموسى وهارون برسول الله إلا أن آمنا به. ثم توجهوا إلى ربهم لأن يعينهم ويمدهم ويصبرهم، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. سبحان الذي من عليهم بالهداية في هذا الوقت القصير بسرعة. لا إله فرعون وملأه باقين على طغيانه، لكن السلاح الذي جاءوا به ليقاوموا سلطان الحق ما جاء به موسى ارتد عليه. ذلك فضل الله نامع، الله اعلم. نعم. لا لا سواليف أو سواليف من روح الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك الآيات فألقاها فإذا هي حية تسعى. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فألقاها، يعني هذا مثل هذه الجملة تكون محذوفة معلومة. فألقاها بدأ فإذا هي حية تسعى. هذا كثير في القرآن، تعرف بعض الجمل للعلم بها لأن السياق يدل على أن ألقي عصاك فإذا هي تسعى، يعني فألقاها. فتلقف جميع ما يحفقون. ايش فتلقف؟ فإذا هي فألقى، فإذا هي تلقف. نعم تلقف. فتلقف جميع ما يحفقون، يعني من الحبال والعصي، يعني ابتلعتها. نعم. يكذبون به ويموهون. فوقع الحق أي تبين وظهر، واستعلن في ذلك المجمع، وبطل ما كانوا يعملون. وغلبوا هنالك أي في ذلك المقام، وانقلبوا صاغرين أي حقيرين، قد اضحل باطلهم وتلاشى سحرهم، ولم يحصل لهم المقصود الذي ظنوا حصوله. وأعظم من تبين له الحق العظيم أهل الصنف والسحر. أهل إيش؟ أهل الصنف. أهل إيش؟ الصنف. الصنف. نعم. يعني أهل الخبرة، يعني لما كانوا سحرة تبين لهم أن ما جاء به موسى ليس هو السحر اللي يعرفون، هذا يعني أمر فوق في السحر، ليس ما جاء به سحر. فأهل الخبرة يتبين لهم ما لا يتبين لغيرهم. أهل كل صناعة يعرفون خصائص الصناعة. أهل الصنف والسحر. الذين يعرفون من أنواع السحر وجزئياته ما لا يعرفه غيرهم. عرفوا أن هذه آية عظيمة من آيات الله لا يدان لأحد بها. لا يدان لأحد بها. ألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون أي وصدقنا بما بعث به موسى من الآيات البينات. فقال لهم فرعون متهددا على الإيمان آمنتم به قبل أن آذن لكم. كان الخبيث حاكما مستبدا على الأبدان والأقوال. كان الخبيث حاكما مستبدا على الأبدان والأقوال. قد تقرر عنده وعندهم أن قوله هو المطاع وأمره نافذ فيهم ولا خروج لأحد عن قوله وحكمه. وبهذه الحالة تنحط الأمم وتضعف عقولها ونقودها وتعجز عن المدافعة عن حقوقها. ولهذا قال الله عنه فاستخف قومه فأطاعوا. وقال هنا آمنتم به قبل أن آذن لكم أي فهذا سوء أدب منكم وتجرع علي. ثم موه على قوله وقاحة عجيبة ما بعد قوله أنا ربكم الأعلى ما لكم من إله غيري. ومن سفه قومه ومنهم الملأ أنهم يصدقونه وهم يعني قد يكون فيهم من يصدقه ويكون فيهم من يصانعه لمصالح الخاصة يظهر له الموافقة وإن كان يعرف إن كلامه باطل إن واحد من الناس مثلهم خاصة مثل له السلطان الأعلى عليه. يعني هكذا الكفرة والمستضعفون والمستكبرون يتسلطون على الضعف ثم الضعف يطيعونه ويتبعونه بلا تفكير ولا عقلانية ولا ثم موه على قومه وقال إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها أي إن موسى كبيركم الذي علمكم السحر فتواطأتم أنتم وهو على أن تنغربوا له فيظهر قول والعفو والقسوة. فقال موسى لقومه موصيا لهم في هذه الحالة التي لا يقدرون معها على شيء ولا مقاومة بالمقاومة الإلهية والاستعانة الربانية استعينوا بالله أي اعتمدوا عليه في جلب ما ينفعكم ودفع ما يضركم وثقوا بالله أنه سيتم أمركم واصبروا أي الزموا الصبر على ما يحل بكم منتظرين للفرج. إن الأرض لله ليست لفرعون ولا لقومه لا يتحكموا فيها يورثها من يشاء من عباده أن يداولها بين الناس على حسب مشيئته وحكمته ولكن العاقبة للمتقين. إنهم وإن امتحنوا مدة ابتلاء من الله وحكمة فإن النصر لهم والعاقبة الحميدة لهم على قومهم. وهذه وظيفة العبد أنه عند القدرة أن يفعل من الأسباب الدافعة عنه على الغير ما يقدر عليه وعند العجز أن يصبر ويستعين بالله وينتظر الفرج. قالوا لموسى متضجرين من طول ما مكثوا في عذاب فرعون وذيته أوذينا من قبل أن تأتينا فإنهم يصامون سوء العذاب يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم